Oh, Thank you. وإن الله بما تعملون خبير تغرنكم الحياة الدنيا الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وما تدري نفس لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض